طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحد الإخوة الذين يحضروا معنا شرح حديثنا حديث عبد الله بن عمر في صفحة ثلاثين الاستجمار. قال حديث ابن عمر الذي قال فيه أنه يمس الركنين اليمانيين ويلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة ويهل يوم التروية. قال ما في أي علاقة بين هذا الحديث وبين كتاب الوضوء. هذه المسألة أجبنا عنها صح؟ أجبنا عنها. قال ما في أي علاقة. قال لماذا أورد البخاري الحديث في هذا الكتاب في كتاب الوضوء؟ وقد طرحنا هذه المسألة فعلا وهي ملاحظة قوية. ما هي الإجابة؟ أيوة يلبس أن مثل كان يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. نعم الاستجمار. لا هذه برضو رددنا عليها بماذا؟ قال ما في علاقة الاستجمار وحديث ابن عمر ما في علاقة. الوضوء ممكن. قال لكن الاستجمار ما في. ماذا قلنا في هذه المسألة؟ أيوة لا الاستجمار باب الاستجمار وترا في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر. حديث أبو هريرة واضح أن الاستجمار عنده علاقة بالاستجمار. أما حديث ابن عمر الذي قال أنه كان يمس فيه الركنين اليمانيين ويلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها ما عنده هذا الكلام ما عنده علاقة مع الاستجمار. ما هو الرد؟ بواب الباب. ما هو الباب؟ أصلا الباب في البخاري باب غسل الرجلين والنعال والمسح على شنو؟ ولا يمسح إلا على شنو؟ إلا على الخفين. فالزبيدي جرد العنوان وهذا من أفعال الزبيدي أحيانا وأضافه لباب الاستجمار. لكن أصلا في البخاري باب غسل الرجلين والنعلين ولا يمسح إلا على النعلين. واضح؟ هذا هو الباب. نعم هو أحيانا. نعم يا أخي صحيح. الزبيدي جرد الصحيح من كل الأبواب أصلا لا يريد شيء. هذا أصلا عند الزبيدي شنو؟ محذوف. الذين أرادوا أن يقربوا الفهم القانون على من دورة فأعادوا الأبواب من البخاري. لكن هذا تركوه بتجريد شنو؟ بتجريد الزبيدي. لكن هنا في باب قائم. عرفتم؟ طيب اقرأ يا أبا الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. طيب التبويب أو الترجمة ترجمة عجيبة. باب استعمال فضل وضوء الناس. والمراد وضوء من؟ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الكبير، هل يمكن أن يقاس الناس على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب السؤال، باب استعمال فضل يعني ما يبقى يعني فضل وضوء الناس. طيب الوضوء هنا الماء. طيب هل الناس هنا أراد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أراد أن يقول مثل النبي عليه الصلاة والسلام جميع الناس يستعمل ماء وضوئهم؟ ليس المراد هذا، المراد اشتراك النبي عليه الصلاة والسلام مع بقية الناس في أصل الخلقة، وأن ابن آدم لا ليس بنجس في بدنه، وأن بدن الإنسان طاهر، وليس المراد البركة والخصوصية، إنما المراد مطلق الطهورية، يعني الذي يريده البخاري هنا. لا يريد البخاري أن يقول يتبرك بوضوء سائر الناس، لا، إنما هو يريد، لأن الموضوع يتحدث ويتعلق بالطهارة والوضوء، يود أن يقول الوضوء الماء المنفق من جسد الإنسان لا يندس لملامسته جسد الإنسان أيا كان هذا، شنو أيا كان هذا الإنسان، ولو كان كافرا. فلو أن كافرا أدخل يده في ماء ثم ترك هذه الماء أو ترك هذا الماء، يستعمل هذا الماء في البخاري في هذا الباب بالذات أورد أثر عن عمر بن الخطاب، غير أن الزبيدي جرده. لماذا؟ لأن قلنا أن الزبيدي ماذا يفعل؟ يحذف أقوال شنو؟ الصحابة. توضى عمر بن الخطاب من ماء حميم كان عند نصرانية، فالآدمي كافرا ومؤمنا في بدنه لا ينجس، والكافر نجاسته معنوية، عرفت؟ فكأنه يود أن يقول الناس، لفظ الناس حتى ما قال مؤمنين ولا مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع الناس في أصل شنو؟ في أصل شنو؟ الخلقة الآدمية، ولحم ودم، والناس لحم شنو؟ ودم. غير أن التبرك بمائه عليه الصلاة والسلام خاص به التبرك، أما مجرد ملامسة الماء لبدن آدمي لا يجعل الماء شنو؟ لا يجعل الماء شنو؟ نجسا. واضح ولا ما واضح؟ إذن نقول باب استعمال فضل وضوء الناس، يريد البخاري أن الماء الذي يبقى من الإنسان فضلة الإنسان أيا كان هو على الطهورية، هو على شنو؟ الطهورية. واضح ولا ما واضح؟ هذا معنى باب شنو؟ شنو؟ ها؟ باب استعمال وضوء شنو؟ أنا هذه الفائدة الأولى في الترجمة. عن أبي جحيفة واسمه وهب ابن عبد الله السوائي، وهب ابن عبد الله السوائي أو السوائي، السوائي، وله صحبة وله مرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أراد مكة، أراد شنو؟ مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في مكة. وكيف عرفنا أنه كان في مكة؟ قصره وبين يديه عنزة، هذا لو كان في مسجده أصلا لا يتخذ العنزة إلا في السفر وفي الجنوب وفي الفضاء ولقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. إذن قلنا الفائدة الثانية شنو؟ الهاجر المقصود هنا شنو؟ مكة. الفائدة الثالثة، نعم، وقت الشمس، لكن اجتمع معها المكان الحار، اجتمع معها المكان شنو الحار. ومن فوائد الحديث بركته صلى الله عليه وسلم، ثبوت البركة، وذلك من خلال تمسح الصحابة بباقي وضوئه عليه الصلاة والسلام. فيه أن الإنسان شنو يتمسح به. والسؤال، هل هذا الحديث يعم فيتبرك بماء وضوء الصالحين والعلماء وأهل الفضل؟ قلنا من ذي قبل أنه شنو لا يعم. قال ابن حجر: ولو كان جائزا لتبركوا بماء أبي بكر بعده وبماء عمر وهم أولى من غيرهم، فطالما أنهم تبركوا بماء النبي مع حرصهم وتركوا في أبي بكر وعمر دل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. فصلى النبي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وفي هذه النقطة فائدة عظيمة عظيمة جدا، وهي نعم القصر بمكة، القصر بمكة، لأن كثير من الناس يسافر إلى مكة ويظن أن مكة لا تقصر الصلاة فيها. القصر بمكة، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني هذا القصر ليس في أي مكان، أين هذا القصر؟ في مكة. وهذا من أدلة الأحناف والظاهرية الذين قالوا أن القصر ليس بسنة إنما هو واجب. وعند الأحناف والظاهرية أن من صلى وهو مسافر متما صلاته باطلة، كمن صلى الظهر في بلده ستا، من صلى الظهر في السفر أربعا صلاته باطلة، كمن صلى الظهر في بلده وهو مقيم ستا، لقول عائشة في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلت صلاة السفر ركعتين. فكأن صلاة السفر صلاة كما هي، لا يجوز الزيادة عليها. هذا قول من؟ الأحناف من؟ والظاهرية. وأراه أنه قول قوي متجه، حتى الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، طبعا الألباني يؤيد هذا القول والشوكاني يؤيده، لكن الشيخ العثيمين لما أورده قال: والقول به ليس بعيد، القول به ليس بعيد، فعلا ليس بعيد. ومن هذا ومن هذه الأدلة أن الإنسان في مكة طلبا بزيادة الصلاة لو أنها لم تكن واجبة لأتمها في مكة. عرفت؟ ففيها فائدة عظيمة. صلى النبي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا أين قلنا؟ في مكة. طيب، الحديث من فوائده تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح وبين. الصحابة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتمسحون بماء وضوئه فقط، إنما كانوا يبادرون إلى ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي بعده هو حديث السائب ابن يزيد، والسائب ابن يزيد ابن سعيد، وهو خزرجي أنصاري، والده يزيد بن سعيد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وهذا الحديث البخاري. وكان معه السائب، وكان عمر السائب في حجة الوداع 7 سنين وقد حج. حضر السائب بن يزيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمره كم؟ وعمره 7 سنين. وقد توفي السائب بن يزيد 91 للهجرة، سنة 91 للهجرة. قال: ذهبت بي خالتي، وخالته سبحان الله معظم أهل السير يترجمون لها يقولون خالد السائب بن يزيد، يعني لا يذكرون لها اسما. وهذا من الشيء العجيب، يعني ابن عبد البر، ابن الأثير، ابن حجر الذهبي يقولون باب الخاء في الصحابة، في الصحابيات، خالد السائب بن يزيد، عرفت؟ فقد اشتروا بها، ذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع أو وقع وقع، يعني عنده آلام في أرجله. قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. وهذه فيها منقبة وفضيلة لمن؟ للسائب. فشربت من وضوئه بالفتح، ووضوئه هنا شنو؟ الماء. فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، زر الحجلة، نعم، زر الحجلة. قال هنا زر الحجلة، أصح الأقوال أن زر الحجلة بيض الحمام، زر الحجلة بيض شنو؟ بيض الحمام. وزر الحجلة كانوا يضعون الستار، والستار فيها نقوش وفيها زر، مثال الزرار، مثال الزرار، فكأنه مثله، كان شكله أقرب إلى أنه شكل دائري خاتم النبوة. وهي لحمة من جسده، لونها لون الجسد، غير أنها ناتئة، غير أنها شنو؟ ناتئة، يعني هي عبارة عن لحمة مثل البيضة، عرفت؟ وناتئة من من من من, من يعني بين كتفيه، وهي لونها لون جسده عليه الصلاة والسلام، وهي جزء من من من جسده، عرفت؟ أحيانا يعني بعض الناس يكون عنده شيء في في وجهه كذا، يكون لحم، لحمة من ال من ال من من جسم الإنسان، ماذا تسمونها؟ يعني لحمة زائدة بهذه، وفيها ختم النبوة، فيها ختم النبوة أنه رسول الله، أنه شنو؟ رسول الله. طيب هذا الحديث لماذا أورده البخاري؟ ليس أيوه هذا عبد الله توضأ. هو الآن البخاري ما زال يربطنا بترجمة الباب، باب استعمال فضل وضوء الناس. هنا ليس التبرك، إنما أن الماء شنو؟ طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر البشر يتفقون في أن الماء الذي يلامس أجسادهم وينفصل منه أو يبقى من أيديهم أنه ماء طاهر، لكن النبي يختص عن البقية بأنه شنو؟ بأنه فيه بركة، وغيره لا يجزم بأن فيه شنو؟ فيه بركة، عرفت؟ فإذا هذا معنى حديث السائب المسيد. اقرأ الحديث الذي بعده. باب وضوء الرجل مع امرأته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. الباب الحديث بينهما خصوص وعموم. باب وضوء الرجل مع امرأته، هذا كلام صحيح خاص مع المرأة. قال يتوضؤون في زمن النبي جميعا سائر الرجال والنساء، واضح ولا ما واضح؟ وهذا إشكال لابد أن يحل، هذا إشكال لابد شنو؟ لابد أن يحل. طيب نقول باب وضوء الرجل مع امرأته، الفائدة الأولى أن هذا أقوى في الألفة، أقوى في الألفة وفي المودة. لو أن الرجل والمرأة يتوضؤون معا من إناء واحد كان هذا أوقع في النفس للرجل ولمن وللمرأة، عرفت؟ مع امرأته هذا ما في حرج. عن ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه الحديث المرفوع. الحديث المرفوع هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء هنا؟ ما قال شيء، إنما نقل ابن عمر ما كان يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه رفع الأمر من كونه مجرد رأي بأنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار سنة مرفوعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وهو لا يقر على باطل، فدل على جوازه، جواز ما ذهب إليه ابن عمر. طيب هنا نقول جواز، هذه فائدة مهمة تكتب، جواز وضوء الرجل بفضل المرأة، ما يلقى من شنو؟ من المرأة. جواز وضوء الرجل بشنو؟ بشنو؟ بفضل المرأة. وجواز وضوء المرأة بفضل الرجل، واضح؟ إلا عند الحنابلة، ذلك جائز إلا عند الحنابلة. طيب ماذا قالت الحنابلة؟ نعم خل أجب. أيوه نعم، قول الحنابلة إذا كان الرجل والمرأة جميعا في الماء ويدخل وهي تدخل جاز، أما إذا المرأة توضأت دون أن يكون الرجل موجود أو هو بعيد منها ثم أبقت له فإنه لا يتوضأ بفضل مائها. والحنابلة محدودون بالحديث، محدودون بشنو؟ بالحديث، محدودون بالحديث وبالأصل. الأصل الطهارة، الأصل أن الماء المستعمل من الرجل أو باقي الرجل أو باقي المرأة أنه شنو؟ أنه طاهر، فما الذي جعله غير طاهر؟ واضح يا إخوان؟ إذن قلنا كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن صلى الله عليه وسلم جميعا، الحنابلة قالوا جميعا معناه مجتمعون في الماء، لكن هذا مردود عليه، يقال هذا غير مراد، هذا غسل غير مراد، فإنما قالوا هذا الكلام بغير دليل واضح. فإذا هذه المسألة ماذا قلنا فيها؟ قلنا شنو؟ جواز وضوء الرجل بفضل المرأة، وجواز شنو؟ بفضل الرجل. والحنابلة اشترطوا في وضوء الرجل بفضل المرأة أن لا تكون المرأة قد شنو؟ قد اختلت بهذا الماء، أما إذا كانوا جميعا فجاز، عرفتم؟ طيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال والحديث في سنن أبي داود والنسائي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضلة الرجل، نهى. فيقال جمعا بين الحديثين النهي للتنزيه وليس للتحريم، وحديث وضوء الرجل مع امرأته للجواز وليس للاستحباب. واضح ولا غير واضح؟ ها واضح. طيب ماذا قلنا؟ قلنا الرجل يتوضأ بفضل شنو؟ بفضل المرأة، والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، هذا متفق عليه ولا متفق عليه؟ اتفقنا عليه. الحنابلة استثنوا أن لا تخلو المرأة بشنو؟ بالماء. طيب وقلنا هذا مردود صحيح، لكن أوردنا حديث آخر في سنن أبي داود والنسائي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل شنو؟ الرجل. قلنا هذا النهي هذا الحديث ينهى, وحديث البخاري شنو يثبت أنهما يتوضؤون بفضة شنو بعضهما البعض. طيب عرفتم؟ إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ قلنا حديث النهي للتنزيه. طيب لماذا ليس للتحريم؟ كان يمكن أن يكون للتحريم. حديث البخاري نقله, وحديث ميمونة أن رسول الله كانت تغتسل مع رسول الله في إناء واحد, وحديث عائشة أن كانت تقول ابقي لي من الماء يغتسلون معا, هذا نقله من التحريم إلى شنو؟ إلى التنزيه. وبذلك صرنا إلى الجمع وأعملنا الحديثين. ولقد أسلفنا القاعدة التي تقول الجمع يصار إليه لأدنى شنو؟ لأدنى حاجة. هل الآن صرنا إلى الجمع ولا ما صرنا؟ طيب كيف جمعنا؟ النهي للتنزيه, وحديث البخاري ليس استحبابا ولكن جوازا, يعني يجوز لمن للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل والرجل يتوضأ بفضل المرأة جوازا وليس استحبابا. وما نستطيع أن نقول هذا سنة. لماذا نستطيع أن نقول هذا سنة؟ لأن مثلا نهى في حديث آخر, فحديث النهي يجعل هذا جائزا, وهذا يجعل حديث النهي اسمه تنزيها وليس اسمه وليس تحريما. أيوة نعم. طيب شنو؟ أيوه له صحيح كذا. أيوه أن تغتسل المرأة بفضلة الرجل. أيوه بفضله بالتاء كمان وليس العكس. هذا ما فيه شيء يدل على أنه حتى الحنابل الذين قالوا العكس, المرأة الرجل لا يتوضأ لا يتوضأ بفضله المرأة. حتى الحديث ينهى عن شنو؟ حتى المرأة. لكن قلنا جمعا بين الأدلة نقول شنو؟ أن النهي لشنو؟ للتنزيه. طيب يستفاد أيضا من الحديث ونحل الإشكال قوله جميعا معناه كل رجل مع امرأته فصاروا جميعا, واضح؟ كيف هذا؟ أنت مع امرأتك وذاك مع امرأتي وذاك مع امرأتي, المجتمع كله كل مع امرأته جميعا ولا ما جميعا؟ فإذا يتوضؤون في الجنة صلى جميعا يعني كل مع شنو؟ كل مع امرأتي. أو لا, ولا يتصور أن يتوضأ رجل مع أجنبية, لأنه لو قلنا هذا يجوز ففي الوضوء كشف أعضائي, المرأة سوف ترفع شنو؟ عن كفه وتغسل الذراعين, وسوف ترفع عن ثوبها وتغسل القدمين, هل هذا يجوز لغير المحل؟ دعك من الوضوء, في غير الوضوء يجوز؟ لا يجوز. عرفت؟ أو أن يقال هذا قبل نزول آية الحجاب, لكن التوجيه الصحيح أن نقول جميعا أي كل مع شنو؟ مع امرأتي, وجميعهم كان يفعل هذا. واضح؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل, فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. طيب باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه بالضم على المغمى عليه, وهذا فيه تأكيد لبركته صلى الله عليه وسلم. لكن كيف الطريقة التي صب بها الماء؟ يوجد في هذا الحديث احتمالان. احتمال أول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وما كان ينفق من أعضائه كان يصب على شنو؟ على جابر, وبذلك صب على جابر ليس وضوءه يعني ليس ماءه إنما شنو؟ ف فعل وضوئه فعله، فالماء الذي كان ينفض منه كان يقع على جابر وهذا أولى. والاحتمال الثاني توضأ وما بقي من فضلة وضوئه في الإناء صبه على جابر على نعم ألو أشنو بالفتح وصب عليه من وضوئه وصب عليه من وضوئه معناه صب عليه من شنو من الماء، إما الماء الذي بقي إما الماء الذي فك من شنو منه، يعني إما أنه كان يتوضأ والماء الذي يتوضأ به بقاياه تقع على ما على جابر، وإما أنه أبقى في الإناء ماء وضوءا أبقاه ثم صب بعد ذلك هذا على من على جابر. وقلنا الأول شنو الأول هو شنو أيوه طيب الأول شنو يا عبد الله من فك من جسده وما بقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام هو الذي صبه على شنو على جابر. الفائدة الثانية سأل جابر عن الميراث لأنه لم يكن له من يرثه إلا أخوات وحتى لم يكن له أخ، والآية التي نزلت هي آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد، فجابر ليس له ولد وليس لجابر والد فقد مات والده رضي الله عنه يوم أحد شهيدا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال لجابر لا أراك تموت في وجعك هذا، قال له ما حتموت يعني، قال له لما سأل عن الكلالة قال له ما أراك تموت من وجعك هذا عرفت، فنزلت آية الفرائض يعني آية النساء الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. باب الغسل نعم. هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قلنا تأكيد لبركته، البركة في النبي عليه الصلاة والسلام قطعية والبركة في غيره ظنية، ممكن يكون مبارك ممكن يكون شنو ما مبارك عرفت، ولذلك يترك حتى لا يكون ذريعة للاعتقاد الفاسد، يترك التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ذريعة إلى شنو العقيدة الفاسدة. ولو أردتم إضافة للفوائد في الحديث ممكن نضيف، لكن أنا ما أريد أن أن أن أن أن أن أتأخر. مثلا في الحديث أدبه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وتفقده لأصحابه يعود شنو يعودني وأنا مريض، النبي صلى الله عليه وسلم يعود من يعود جابرا، الحديث فيه فوائد يعني كثيرة، لكن هو مضاف إلى حديث البركة بركته عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ. باب الغسل والوضوء في المخبب. عن أنس رضي الله عنه أنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخبب من حجارة فيه ماء فصغر المخبب أن يبسط فيه كفة فتوضأ القوم كلهم، قيل كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. صحيح. هذا الحديث باب الغسل والوضوء بالفتح في المخبب. طيب هنا لماذا ذكر هذه المسألة؟ لماذا ذكر هذه المسألة؟ هذه الترجمة لماذا؟ لا ما هذا ورد في الأحاديث التي قبلها لبيان أن الوضوء لا يتعلق بآنية محددة، لبيان أن الوضوء لا يتعلق بشنو؟ بآنية محددة. بعض الناس لا يتوضأ إلا من شنو؟ من ال تعرفوا الإبريق ولا ما تعرفوا؟ ها؟ الإبريق تعرفوا؟ لا يتوضأ إلا من شنو؟ من الإبريق. الوضوء. ولذلك يعني أظن أن لو أن ذاك لم تخلني ترجمة البخاري أكثر من كذا. المخضب والحجارة والخشب. وهنا يستفاد من هذا فائدة عظيمة جدا. الأصل في جميع آنية الطهارة. الأصل في جميع الآنية الطهارة كل الأواني طاهرة. هذا إناء ولا ما إناء طاهر وهكذا. إلا الآنية التي ولغ فيها الكلب أو هي أصلا من شيء شنو؟ من شيء نجس. أما المعادن وجميع الآنية على شنو؟ على الطهارة. حتى آنية الكفار طاهرة. آنية الكفار تستعمل إلا إذا استيقنت أنهم يفعلون بها أو يستعملونها في نجاسات وغيرها. عرفت؟ بعض الأواني تصنع من العظام. قال من العظام. قال ال- ال- ال- ال- نعم في النهاية إذا صار إناء ويستعمل ما فيه حرج ولا وما فيه بأس. طيب إذن قلنا الترجمة هذه باب الغسل والوضوء في المخضب ليبين أن الوضوء لا يختص بشنو؟ بآنية معينة. والفائدة الثانية أن الأصل في شنو؟ في الآنية أنها على الطهارة. الأصل فيها الطهارة. الأصل في الآنية الطهارة. ثم يستفاد من الحديث قال بمخضب من حجارة. المخضب هو أصلا الإناء الذي تغسل فيه الثياب. وما يسمونه هنا عندكم؟ ما يسمونه عندكم في الخليج؟ الطش. الطش بس خلاص هو الطشط. الطشط الواحد الطص الواحد هذا يجوز وإن كان من نحاس أو من حجارة أن يتوضع عليه حتى لا يظن أنه نجس. عرفت؟ هذا واحد. اثنين هذا وإن كان تغسل المخضب أصلا يطلق على ما تغسل على ما تغسل فيه الثياب غير أن يمكن أن يكون صغيرا ويمكن أن يكون كبيرا. والدليل قال فأتي النبي بمخضب من حجارة فيهما فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة. المخضب صغير إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبسط فيه شنو؟ أن يبسط فيه كفة. هذا معناه أن هذا المخضب أحيانا يكون شنو؟ أحيانا يكون صغير وأحيانا يكون كبيرا. وهذا شرح. وهذه فائدة أيضا شرح لعبارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة. طيب وهنا آية من آيات النبوة وعلامة من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع كفه فتفجر الماء من خلال أصابعه وخرج الماء من كفه في هذا المخضب الصغير. وتوضأوا جميعا. وفيه دلالة على أن الماء إذا غمست فيه اليد لا يخرج من شنو؟ لا يخرج من طهوريته. وأن الماء المستعمل طاهر ومطهر. وفي هذا الرد على من يقول أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لشنو؟ لغيره. هذا فيه رد لأنهم قال كم توضأوا؟ 80. وهذا فيه بركة عليه الصلاة والسلام. وقد أسلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجل من موسى عليه السلام لأن موسى فجر الماء من خلال الحجار وفجر النبي الحجارة من خلال لحمه وعصبه ودمه وهذا أجل وأبلغ. طيب هذا معنى شنو الحديث. اقرأ الحديث الذي بعده. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. هذا الحديث يظهر وكأنه مبتوغ. يظهر هذا الحديث وكأنه مبتوغ. طيب عن أبي موسى. وأبو موسى هو عبد الله بن قيس، لكن عبد الله بن قيس في الصحابة اثنان، ابن أم مكتوم اسمه الحقيقي عبد الله بن قيس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ابن أم مكتوم اسمه من؟ عبد الله بن قيس. وأبو موسى اسمه من؟ عبد الله بن قيس. ولذلك لابد من تفريق بينهما بالجد، فأبو موسى عبد الله بن قيس ابن سليم، وابن أم مكتوم عبد الله بن قيس ابن زائدة، عرفت؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا دعا لعمه فقال، والحديث في الصحيحين: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، أبو عامر الأشعري عم من؟ عم أبي موسى، اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقال أبو موسى: وأنا يا رسول الله، أنا برضو أدخلني في هذا الفضل العظيم، والله وقد أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال في عمه: اجعله فوق كثير من خلقك. الحديث هذا في الصحيحين أورده البخاري في مناقب أبي موسى، وأورده مسلم يعني كذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بقدح، والفائدة التي تستفاد أن ذاك كان مخضبا وهذا كان شنو؟ قدحا. وإذا كأن البخاري أورد ليدل على أن الآن يشنو؟ متنوعة مختلفة، وكلها شنو؟ يتوضع عليها، ولا فضيلة لإناء على إناء في الوضوء، عرفت؟ فقال بقدح. والحديث الذي بعده رحراح، أو بقدح رحراح. إذن في الأول مخضب، وفي الثاني شنو؟ يعني قدح، دعا فيه بقدح فيه ماء، أصلا فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه، ذلك للبركة، ذلك لشنو؟ للبركة. اقرأ الحديث الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: حريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو لم تحلل أو كيتهن لعلي أوكيتهن لم تحلل أوكيتهن لعلي لعلي أعهد إلى الناس. فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، ثم خرج إلى الناس. صحيح، هذا الحديث عظيم، هو مع الباب، يعني الحديث مع باب الغسل والوضوء في المخضب. الحديث الفائتة كانت عن الوضوء في المخطب، وهذا عن شنو؟ عن الغسل، لأنه لم يحصل هنا وضوء، إنما كان هذا غسلا، يعني سائر جسده عليه الصلاة والسلام. طيب، يستفاد من هذا الحديث حبه عليه الصلاة والسلام لعائشة، حبه صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعائشة، لأنه استأذن أزواجه في أن يمرض في شنو؟ في بيتي، عرفت؟ فأذن له، فخرج المسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، أي لا تكاد تستقر، وتخط يعني تجر جر لجلابه، عرفت؟ وهذا من شدة شنو؟ من شدة الحمى ومن شدة وجعه صلى الله عليه وسلم. قالت دخل بيته واشتد وجعه، هريق علي من سبع قرب، والسبع للتبرك. السبع لشنو؟ للتبرك، لأن هذا العدد السبع في الشريعة كثير، فهو أولا أصل في أصل الخلقة، أصل في أصل شنو؟ الخلقة، عرفت؟ فالأيام كم؟ فالأيام سبع، ومضاعفاتها تستعمل لذلك. ولذلك يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، عرفت؟ إن تستغفر لهم 70 مرة، 70,000 من أمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا. فدل على أن السبعة كثيرة الدخول في أمر الشريعة وهي أصل الخلقة. ولذلك قال سبع قرن، لم تحلل أوكيتهن، يعني لم يفك الوكاء. الوكاء ما هو ما ربط به القربة، وفي بعض الروايات من آبار شتى، وذلك من أجل أن يخفف عليه الحمى، ولعل في هذا فائدة. نعم المقبلات، لكن في هذا فائدة. لماذا قال لم تحلل أوكيتهن؟ لأنها محتفظ، لأن الماء ما زال محتفظ بشنو؟ بعناصره وبروجته، عرفت؟ هذا معنى الكلام. ثم طفقنا نصب عليه تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. نعم الحديث الذي بعده. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. الشيء الوحيد الجديد علينا هو قوله بقدح رحراح، والقدح الرحراح واسع الصحن قريب القعر، لا يكون القدح رحراحا إلا إذا كان واسع شنو؟ الصحن قريب شنو؟ قريب القعر، هذا يسمى رحراح الرحراح. وهذا مضى علينا أن نسأل فجر الماء من خلال أصابعه، وتحدثنا عن الفوائد الموجودة في هذا الحديث، ومنها أن الماء المستعمل ماله على شنو؟ على طهوريته. نقف عند هذا الحد لنجيب على سؤال أو سؤالين ونواصل غدا إن شاء الله. سائل كريم يقول ما هو الأفضل في الأجر إذا دعي أحدنا للعشاء وأصر عليه الداعي أن يلبي هذه الدعوة، أن يذهب للعشاء عند هذا الرجل أم يبقى لحضور الدرس؟ نرجو الإفادة كي تكون الفائدة عامة. والله يا أخي الحقيقة هذا الموضوع من المشكل جدا، من المشكل بسبب السبب الأول أن إجابة الدعوة على الوجوب، وإلا لما قال فقد عصى أبا القاسم، إجابة الدعوة على الوجوب الذي أعتقده في المسألة وأظنه أن هذا على الوجوب. الدرس القول بوجوبه فيه نظر، القول بوجوبه شنو؟ فيه نظر، لا نستطيع أن نقول أن حضور هذا الدرس شنو؟ واجب، إلا لمن أوجبه على نفسه من خلال ما يصحح به عبادته، فيصير هنا واجبان تعارضا، فإذا تعارض الواجبان العلم يقدم. أما إذا لم يكن الدرس في حقي واجبا أرى أن إجابة الدعوة في حقي شنو؟ واجبة مقطوع بها. أما الدرس واجب هذا ليس على كل الناس، إنما كل حالة على شنو؟ على حين في شخص قد يكون فعلا بيستفيد من الدرس فائدة تجعله تصحح بها كثير من العبادات وقد يفوته الدرس ولا يدركه. هنا يقدم العلم على شنو؟ على غير إذا استويا في الوجوب. يعني إذا استوى العلم استوى طلب العلم بالنسبة له وإجابة الدعوة في الوجوب يقدم شنو؟ يقدم طلب الأجر على حسب يعني على حسب هذه المسألة. قلنا يقدم طلب العلم إذا استويا في الوجوب عنده بالنسبة له. طيب يقول قراءة هذه الورقة والتعليق عليها مهم جدا. الزواج السري، وما أدراك ما الزواج السري يا فضيلة الشيخ؟ قضية في غاية الخطورة تهدد الشباب وبنات أسر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. البعض يسمي الزواج السري بالزواج العرفي، ويستندون في تبريره على عدم اشتراط الولي في عقد النكاح عند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ولا يخفى يا فضيلة الشيخ أن هذا النوع من الزواج أمر له خطورته على الشباب والفتيات والأسر المسلمة، فهو يعتبر باب خلفي للزنا والفحش والدعارة، يساهم في تلطيخ الشرف وسمعة المرأة ويصيمها بالعهر والفجر، وأن الشباب لا يحترمون أمثال هؤلاء الفتيات الرخصات، أن هذا الزواج لا ينشئ ولا يقيم أسرة مسلمة مستقيمة، أنه يساهم في تلطيق شرف وسمعة العائلات المحترمة، أنه تغرير ببنات المسلمين. طيب تعليقي على هذه المسألة كالآتي. أولى إخوان، اختلطت عند الناس المصطلحات، وللوصول إلى الحقيقة الشرعية لا بد من تحرير المصطلحات. الزواج السري يقول فيه شيخ الإسلام تيمية: الزواج بالسر إذا ما خلا من الولي لا يسمى ابتداء زواجا، فاجتمعت فيه آفتان: عدم الولي، ومقصد الزواج هو الإشهار. أما أبو حنيفة لا يقول هذا الكلام، أبو حنيفة يتكلم عن زواج معلن لكن بغير رضا الوالي أو الولي. يعني أبو حنيفة حتى قوله مردود، لكن حتى قول أبو حنيفة أولئك لم يأخذوا به. لماذا؟ أبو حنيفة يقول للفتاة أن تتزوج على نية وتخبر الناس جميعا بزواجها ليعلم الناس. قال هذا كلام أبو حنيفة، تخبر الناس وتخبر والدها لكنه ما راضي، تزوج نفسها هي والجميع علم أنه زوجت نفسها، هل هذا يمكن أن يقاس عليه الزواج بالسر بدون ولي؟ قال ابن تيمية: زواج السر إن كان بولي أجزناه، أما زواج السر بغير ولي فهذا زنا ولا خلاف فيه. يعني شخص ذهب إلى أبو البيت، قال لأبو البيت: يا أخي أنا حزوج بيتك لكن أنا عندي زوجتي ومشاكل، ما دار الخبر يطلع، بس خلوه كده سر. يجوز هو سيأتي ببعض الجيران، أقل شيء إخوانه أعمام البيت حيعرفوا وأخوال البيت حيكونوا عارفين، لكن في إطار ضيق هذا لا يعتبر سر. أما أن لا يعلم شيء أحد من الأهل والعشيرة ولا يعلم الناس وبدون ولي، هذا زنا ولا شك. أما أبو حنيفة عدم اشتراطه الولي، بالنسبة حتى الناس ينبغي يفهموا، أبو حنيفة لا يوجب الولي ولكن يستحبه، يقول الولي مستحب. هذا واحد. اثنين: ليس كل زواج تزوج الفتاة نفسها بغير إذن وليها، إنما للكفر، والكفر وضع له أبو حنيفة شروطا قاسية، منها أن لا يكون أقل منها علما ولا أقل منها قبيلة. عند أبو حنيفة إذا زوجت الفتاة نفسها من قبيلة معروفة أن أقل الزواج باطل، مثل أبو حنيفة أجاب يبطله أبو حنيفة. ولو أنها كانت في درجة وظيفية أعلى وتزوجها من هو أقل منها في الوظيفة والحرفة أو حرفته ليست كحرفة أهلها يبطله أبو حنيفة ولو تزوجت بغير إذن وليها. يعني حتى أبو حنيفة لما قال الزواج بغير ولي وضع لهذا شنو؟ شروط شنو؟ شروط قاسية اللي سماها الكفاءة، والكفاءة عند أبو حنيفة ستة. أسهل شيء عند المالكية الكفاءة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى الكلام. لكن أبو حنيفة عنده كفاءة في المال والمهنة والحرفة والقبيلة والدين والعلم والخلق. شوف أبو حنيفة يصدق، ولذلك قال يكون بغير ولي، وحتى هذا عند الفقهاء من الجمهور باطل. عرفتم؟ يعني الزواج السري إذا تم بعلم أبيها وبعض أهلها وهو سر في إطار، هذا زواج تترتب عليه مسؤوليات وتبعات. أما الزواج الذي ما يطلع من هذه المصطلحات، يقول لك زواج عرفي. ما معنى زواج عرفي؟ زواج عرفي إذا كان بغير أوراق رسمية ثبت الزواج، اجتمل الشروط. أنا ذهبت وخطبت من أبيها وأعطاني وعملنا وليمة، فقط ما طلعنا وثيقة، الزواج صحيح حتى ولو سماه الناس عرفي وغير عرفي، هذا صحيح. أما الزواج بغير ولي هذا باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله الخمسة: أيما امرأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي ثانية. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: المرأة لا تزوج المرأة والمرأة لا تزوج نفسها، حديث ابن ماجة. ولقول عائشة رضي الله عنها: التي تزوج نفسها من النساء بغي، التي تزوج نفسها من النساء بغي. كل هذه النصوص والأدلة تمنع الزواج بغير إذن الولي، فإذا اجتمع عليه أنه سر أصلا بغير إذن الولي سوف يكون سر. ولنتساءل كما ذكر الأخ الكريم المفاسد، المفاسد ما هي المسؤوليات المترتبة على هذا النكاح الباطل والزواج الباطل؟ ما هي المسؤوليات؟ لو أنه مات تعتد، لو أنه أنجب منها طفلا ما مصيره؟ أين المسؤوليات؟ هذا الزواج مفاسده كثيرة جدا. فلذلك أقول الزواج السري أو الزواج العرفي باطل باطل باطل، ما في شك. أي امرأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي زانية، هذا كلام واضح جدا. حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الخمسة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيوة 134. طيب طيب أيوة صحيح. هو الحديث معناه واحد لكن صيغه مختلفة وفيه فروقات مختلفة في بعض الأحكام، لذلك فرق البخاري نفس الواقع لكن يستدل بها هناك على شيء وهنا يستدل بها على شيء وهكذا، وهذا في البخاري كثير.